إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين وحدوا الله جل وعلا وآمنوا بالله سبحانه وأخلصوا العمل لله عز وجل وعاشوا على طاعة الله فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي ووقفوا عند حدود ربهم سبحانه وتعالى، إن الذين قالوا ربنا الله أي أعلنوا ابتداء توحيدهم لله جل وعلا. فالخطوة العملية الأولى على الطريق، على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، بل على طريق النصر والعزة والتمكين، هي أن نقول بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا ربنا الله. وهذه ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، بل إن قلت ربي الله وجب عليك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده وأن لا تشد أبدا عن دينه، وأن تختار لنفسك من المناهج والقوانين والأوضاع ما يصطدم اصطداما مباشرا مع دين الله الذي ارتضيته إلها وربا لك. فليس من شأن المؤمن أن يعلن بلسانه توحيده لربه وأن ينحرف بأخلاقه وسلوكه وكلامه وأفعاله عن منهج ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أن يدخلوا بمجموع حياتكم في دين الله، فلا ينبغي أن تختاروا من دين الله ما يتفق مع أهوائكم ورغباتكم، وأن تتركوا من دين الله ما لا يتفق مع أهوائكم ورغباتكم. بل من قال ربي الله وجب عليه أن يذعن لدين الله جل وعلا الذي اختاره ربا ورضيه ربا، وأن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي وأن يقف عند الحد في أي وقت وفوق أي أرض. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن لا خيار له مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مستسلم بقلبه وجوارحه، بل هو منقاد، بل هو منقاد. لا يقلل هذا من شأنه ولا من قدره، بل يرفع قدره عند ربه، مستسلم لأحكام الله سبحانه ولمنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخطوة العملية الأولى أن تخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان. الخطوة على طريق النصر والتمكين أن نحقق الإيمان برب العالمين على مراد الله وعلى مراد رسول الله بشموله وكماله بصفائه ونقائه. وأنا أكرر دائما هذه الكلمات وأقول الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة. فالخطوة العملية الأولى على الطريق هي العقيدة، تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. إذن الخطوة الأولى هي الطريق، إن الذين قالوا ربنا الله، هذا أول ركن من أركان دينك وأول خطوة عملية على طريقك مع ربك وأول خطوة عملية على طريق العزة والتمكين والنصر في الدنيا والسعادة في الآخرة. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله، لن أطيل النفس في كل كلمة في الآيات الكريمة، إن الذين قالوا ربنا الله، فاعلم بأن قول ربي الله له مقتضيات. من مقتضيات هذا القول وهذه العقيدة البراءة التامة من كل معبود سوى الله، أن تخلي قلبك كله لربك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لاحظ أيها الوالد الكريم وأيها الأخ العزيز أن الله جل وعلا قد قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذ لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من أن تخلي قلبك كله لله جل وعلا، ليملأ الإيمان بالله كل أركان وأرجاء قلبك. فمن مقتضيات قولك ربي الله البراءة التامة من كل معبود سوى الله، من مقتضيات قولك ربي الله أن تفرد الله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، أن تفرد الله وحده بالألوهية والعبادة، فلا ذبح إلا له، ولا نذر إلا له، ولا حلف إلا به، ولا استعانة ولا تفويض ولا توكل ولا رجاء ولا استغاثة ولا إلى غير ذلك إلا عليه وإلا به سبحانه وتعالى. من مقتضيات قولك ربي الله أن تفرد الله بأسماء جلاله وصفات كماله كما جاءت في القرآن والسنة بلا تحريف ولا تعطيل. من مقتضيات قولك ربي الله أن يكون منهجك التعليمي والإعلامي والاقتصادي والتربوي والثقافي والفكري والسلوكي والاقتصادي والسياسي والخارجي والداخلي وفق معايير منهج الله الذي ارتضيته لنفسك إلهه. فالكلمة لا تتصور أنها كلمات تتردد بالألسنة دون مقتضى ودون فهم دقيق ووعي عميق. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من هذا؟ من رضي بالله ربه. هذا هو الرضا بالله ربه كما أصلت لك الآن في الكلمات. من رضي بالله ربه، لا تقل رضيت بالله ربه ثم تنطلق بعد ذلك لتختار لنفسك منهجا تربويا أو تعليميا أو إعلاميا أو اقتصاديا يصطدم اصطداما مباشرا مع منهج من ارتضيته لك ربه. لا، ليس معنى أن نردد بألسنتنا رضيت بالله ربا أن ننطلق بعد ذلك لنختار لأنفسنا من المناهج والأوضاع ما يصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الله جل وعلا. لا، بل رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا في كل شؤون حياتي، لديني ودنياي، لدنياي وآخرتي، لتفكيري. رضيت بمنهج الله جل وعلا، رضيت بمنهج رسوله، ولا خيار لي مع منهج ربي، ولا خيار لي مع دين نبيه، بل أنا مستسلم مذعن منقاد لحكم الله وحكم رسوله، مؤمن بكليتي، مؤمن بكل أرجائي وأركاني وجوارحي وكياني وباطني وظاهري. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا على هذا المنهج، على منهج ربنا الله أو على منهج ربنا هو الله، أو على منهج ربنا جل في علاه، ثم استقاموا على هذا المنهج الرباني والنبوي. ما هي الاستقامة؟ لأننا نرى كثيرا من المسلمين الآن يسلمون العقول والقلوب في رمضان لله جل وعلا، فتراه قبل أن يتكلم يفكر في صيامه، وقبل أن ينظر نظرة محرمة يذكر صيامه، وقبل أن يغتاب وقبل إلى آخره، لكن في أول فجر من شهر شوال نرى روغان الثعالب، نرى روغان الثعالب عند الكثيرين. لماذا؟ لأننا لم نحقق الاستقامة بعد. إن الذين قالوا ربنا الله وفقط، لا، ثم استقاموا. ما هي الاستقامة؟ الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقامة الظل أي استوى واعتدل، استقام هذا العمود أي استوى واعتدل. فالاستقامة الاستواء والاعتدال، والاستقامة اصطلاحا عند علمائنا هي لزوم الصراط المستقيم. خلي بال حضرتك، لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة تدور على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. هذا هو تعريف الاستقامة. أمر ضخم، أمر جليل. أعلم أنك تريد أن تستمع إلى تعريف الاستقامة اصطلاحا مرة ثانية لتستوعب هذه المعاني، لأن الأمر جليل. الاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم. والله لو لم أذكر في تعريف الاستقامة إلا هذه الكلمات لكفى. هل تعلم أيها الفاضل أنك تدعو الله جل وعلا بدعاء مفروض علينا جميعا في كل ركعة من ركعات صلاة الفرائض والنوافل، ألا وهو اهدنا الصراط المستقيم، دعاء لا تصح صلاتك إلا به. ومع ذلك قل منا أيها الأحبة من فكر وعاش في معاني هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. هذه هي الاستقامة، هذا هو طريق الاستقامة. فالاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ والجواب من سيد النبيين كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا. اسمع لهذا المثل الرباني على لسان الحبيب النبي: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. تصور معي هذا المشهد، تصور طريقا مستقيما وعلى جانب الطريق الأيمن سور مرتفع، وعلى جانب الطريق الآخر سور آخر، في كل سور أبواب مفتحة، وعلى كل باب ستارة مرخاة. تصورت معي، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط أي على أول الطريق داع يقول: أيها الناس، أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى رأس الصراط أي على ظهر هذا الطريق داع، إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة ناداه هذا الداعي على ظهر الصراط: ويحك ويحك لا تفتح، أوعى تفتح الباب ده، لا تفتح، إنك إن تفتح وتلجه لو فتحت دخلت، ولو دخلت هلكت. ما هذه المعاني وما معنى هذا المثل؟ قال الصادق صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله. اوعى تقرب، لو قربت من المحارم انتهكتها. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، إلى آخر الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. السوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط أي على أول الطريق كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، في قلبك واعظ. إن أردت أن تفعل حراما ذكرك، إن نمت عن صلاة الفجر أنبك، إن نظرت نظرة محرمة وبخت. فمن الناس من يستجيب لهذا الواعظ، ومن الناس من كتم أنفاس هذا الواعظ في قلبه فأصبح لا يسمع عنه، إن ذكر بالله ما تذكر، وإن ناداه ما تحرك، لأن قلبه قد علاه الران، فحجب صاحب هذا القلب عن السماع عن الله ورسوله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالاستقامة هي لزوم هذا الصراط، هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر، أي بامتثال أمر الله واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأفعال على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستقيم الأحوال أي أعمال القلوب على الإخلاص. هذه هي الاستقامة أيها الأفاضل، عرفها أبو بكر الصديق صاحب أعلى مقامات الاستقامة في الأمة بعد نبيها. ماذا قال؟ قال: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. خذوا هذا الإجمال وسأذكر لكم التفصيل بعد الإجمال. قال الصديق: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. قال عمر بن الخطاب: الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. قال علي بن أبي طالب: الاستقامة هي آداء الفرائض. هذا تعريف السلف لمعنى الاستقامة. قال الصديق: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. فرد الاستقامة إلى أصلها. قال الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. مستحيل أن تكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة، وأن تكف يدك عن البطش والظلم، وأن تكف بطنك عن أكل الحرام، وأن تكف فرجك عن الزنا، وأن تكف قدمك عن السعي للمعصية، مستحيل أن تلزم نفسك بالطاعة وبامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، وأن تلزم نفسك بهمة عالية بالعمل لدين الله جل وعلا، مستحيل أن تفعل شيئا من ذلك وهذا الملك للأعضاء كلها ملك مريض، ألا وهو القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. إن استقام قلبك على التوحيد راقبت الله في العمل، راقبت الله في القول، راقبت الله في الحال، أي في أعمال القلب. إذا استقام القلب على التوحيد لا كذب، لا سرقة، لا قتل، لا خيانة، لا غش، قلب مشرق بنور التوحيد، قلب مضاء بأنوار الإيمان، أتريد أن تقول لنا بأنه سيصبح ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لن يزل؟ لا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن شتان شتان بين قلب أشرق فيه نور الإيمان يزل بما لا ينفك عنه البشر ليجدد بعد هذه الزلة أو بعد هذا الذنب توبة ليحصل من الحسنات أضعاف أضعاف ما اختلسه الشيطان منه في لحظة ضعف أو في لحظة هفوة. كلام يستحق التدبر. الموحد إن زل لبشريته وذكر بالله تذكر، فعاد وأناب، فحصل بعد العمل بعد التوبة حصل من الحسنات ومن الأجر أضعاف أضعاف ما اختلسه الشيطان منه في لحظة ضعف لا ينفك عنها إنسان من بني البشر. فالتوحيد هو الأصل، ولذلك اسمع إلى هذه الكلمات، التوحيد هو الإكسير الأعظم، التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. أكرر هذه الكلمات وتدبروا معي جيدا، التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. ومن هنا نفهم حديث البطاقة، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول أو يقال له: احضر وزنك. فيخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيخرج له بطاقة فيقول العبد: يا رب، وما هذه البطاقة؟ في هذه السجلات، سجلات تملأ الكفة الأولى، وبطاقة فيها كلمة التوحيد في الكفة الثانية، ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل للعبد: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: فيحضر العبد وزنه، فتوضع السجلات في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. هذا توحيد القول والاعتقاد والعمل الذي ينجو به صاحبه. أما أن تردد بلسانك فقط دون أن نعتقد جنانك ودون أن تترجم أركانك وجوارحك، فلن تستفيد على الإطلاق. بل التوحيد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ربما تستفيد في الدنيا، لأكون دقيقا في العبارة، لأن كلمات العقيدة تحتاج إلى مزيد من الدقة والعناية. ربما تستفيد بكلمة التوحيد التي رددتها بلسانك في الدنيا، لأن من قالها بلسانه عصم دمه وعصم ماله. أما إن لم تقل بلسانك وتعتقد بجنانك وتعمل بأركانك فلن تسعد بهذا التوحيد في الآخرة. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول يعني باللسان، وقول يعني بالقلب، وعمل يعني بالقلب وبالجوارح. واعتقاد قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، لتستقيم الجوارح كلها بعد ذلك على طاعة الله جل وعلا. وعرفها عمر بالاستقامة على الطاعة. لا يجوز أبدا أن تستمع الآن في هذا الجامع المبارك عن الله وعن رسول الله، فإن عدت إلى بيتك أسلمت سمعك وأسلمت قلبك بعد ذلك لفضائية تافهة ساقطة، أو لبرنامج تافه ساقط ليشكل هذا البرنامج أو هذا الطرح في هذه الفضائية أو ذاك، ليشكل عقلك وقلبك تشكيلا جديدا يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كنت تتربى عليه في بيت الله من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله. هذا هو روغان الثعالب، وهذه حالة من الغبش، من الغبش الفكري والعقدي والتعبدي والثقافي والعملي. لا يمكن أن تنصر دينا، ولا يمكن أن تقيم للإسلام أمة ولا دولة. أن أكون الآن على حال وبعد ساعة أختار لنفسي أنا، ولست مكرها ولا مضطرا، أختار لنفسي منهجا آخر يصطدم مع هذا المنهج الذي كنت عليه قبل قليل. هذا روغان الثعالب الذي يخشى على أصحابه من سوء الخاتمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. قال عمر بن الخطاب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على طاعة الله، ولم يروغوا روغان الثعالب. رزقني الله وإياكم الاستقامة. استقم، اسمع إلى هذا الأمر الرباني للحبيب النبي: فاستقم كما أمرت. يا إلهي، أمر يخلع القلب ورب الكعبة. الله يقول لحبيبنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا، لأن من حدود الاستقامة عدم الإفراط أو التفريط. فالإفراط يساوي التفريط. ومن هنا جاء الأمر بعد الاستقامة بقوله تعالى: ولا تطغوا. أيعلم أن الإفراط في أمر الاستقامة أو في أمر الاعتقاد أو في أمر التعبد أو في أمر العمل والسلوك والأخلاق والعطاء، اعلم أن الإفراط يساوي التفريط. فقد يحقق الإنسان في مرحلة من المراحل حدود الاستقامة فيصاب بشيء من العجب أو بشيء من الاستعلاء أو بشيء من النهم في الجانب الآخر لتحصيل مزيد من الاستقامة ومن التعبد. ربما يدفعه هذا إلى الطغيان، إلى الإفراط. فلا إفراط ولا تفريط. وربما أجيب في عجالة عن سؤال مهم، ألا وهو: كيف نحقق الاستقامة على الطريق بعد انتهاء من تفسير معاني السلف للاستقامة؟ فالاستقامة أن تستقيم على طاعة الله وأن لا تروغ روغان الثعالب. وعرفها عثمان بن عفان، قال: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص، إذ أن الله لا يقبل أي عمل إلا إن ابتغيت به وجهه سبحانه، وإلا إن كان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي: الاستقامة هي أداء الفرائض، أي أن تستقيم على ما فرض الله تبارك وتعالى عليك، فإن تقربت إليه بالنوافل بعد ذلك فذلك فضل على فضل، ترتقي بهذه النوافل إلى مرتبة حب الله لك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري عن الحبيب النبي من حديث أبي هريرة عن رب العزة جل وعلا. كيف نحقق الاستقامة؟ سؤال مهم. بصدق الاستعانة بالله جل وعلا، بالتبرؤ من الحول والطول، يعني لا ترى نفسك أبدا، لا تتصور أنك تستطيع أن تفعل أي شيء، والله لا أستطيع أنا أن أفعل أي شيء، ولا أملك أن أردد كلمة واحدة مما استمعت إلي الآن أو آنفة ولا بعد ذلك إلا بفضله. فتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك وعلمك وعقلك وفكرك ومالك وإدارتك، تبرأ من الحول والطول، واصدق في طلب العون من الله جل وعلا أن يرزقك الاستقامة وأن يعينك على الثبات على طريقها. ثانيا، القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. إن الدين يسر، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. السداد هو الاستقامة، فمن لم يستطع أن يصل إلى حدود الاستقامة فليقترب. سددوا وقاربوا. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه ومعجم الطبراني ومستدرك الحاكم وغيرها من دواوين السنة من حديث ثوبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا، من يقدرش ولن تحصوا، ولن تحصوا، يعني لن تتمكنوا من تحقيق الاستقامة كاملة، لأننا بشر. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا، قال: سددوا وقاربوا. سددوا يعني استقيموا، وقاربوا أي إن لم تستطيعوا أن تصلوا إلى الاستقامة فاقتربوا منها. سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. القصد والاعتدال في الطاعات والأعمال للدين وللدنيا وللدنيا وللآخرة. ثم أن تختار لنفسك من الأعمال ما يهواه قلبك وما يتفق مع نفسيتك، مع ما تستريح إليه النفس. ما لم تكن العبادة مفروضة في وقت محدد كالصلوات مثلا، كما ذكرت في اللقاء الماضي، إن استشعرت ثقلا على نفسيتك في قراءة القرآن أغلق المصحف وقم إلى طاعة أخرى، إلى الصلاة، إلى زيارة مريض، إلى زيارة مسلم فقير، إلى زيارة أخ لك في الله، إلى زيارة المقبرة، اذهب إلى أي مسجد من المساجد لتعمل فيه أي عمل من أعمال الخير، إن كان فيه عمل من أعمال الخير كتحفيظ القرآن أو الإنفاق على الفقراء أو المساكين. قم وتعلم أي درس من الدروس، انشغل بأي عمل من أعمال الدنيا، غير العمل وغير الوقت ونوع الوقت، ثم اصحب الأخيار، ثم تدرج في الطاعات، ابدأ بالأسهل وبالأيسر، ثم ترقى بعد ذلك في الطاعة، ابدأ بجزء ثم بجزئين ثم بثلاثة، وليس العكس، لا تبدأ بثلاثة أجزاء فلن تستطيع أن تواصل، وربما تترك الجزء بالكلية. واصحب من تزداد همتك بمصاحبتهم، اصحب من تعلو همتك بمرافقتهم. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما جزاؤهم؟ ما مكانتهم؟ هذا ما نتعرف عليه بإيجاز شديد بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما جزاء من استقام على الطاعة أيها الأفاضل؟ اسمع للقرآن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الله أكبر، متى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ في وقت تنزلهم عليهم قولان. قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وغيرهم: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت. الله، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤمن المستقيم إذا نام على فراش الموت تراه مبتسما، يتهلل وجهه، تظهر علامات السعادة والبشر على محياه. ما هذا؟ إنه يرى الآن ملائكة الله، يرى ملائكة التثبيت. تتنزل عليه ملائكة التثبيت من الله جل وعلا، وهو في هذه اللحظات لحظات السكرات بين الكرب والهم، لكنه في هذه اللحظة لا يحزن ولا يخاف، لأنه يرى بعينيه ملائكة الله جل وعلا تنزلت بالقرب منه وجلست إلى جواره وعند رأسه تكلمه ويسمع قولها ويفهم بأمر الله ما تقول، تبشره بهذه البشرى التي تتنزل على قلبه كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا بما أنتم مقبلون عليه من أعمال الآخرة، من حياة البرزخ ومن أعمال الآخرة. ولا تحزنوا أي على ما تركتموه من مال أو ولد، فإن الله جل وعلا سيخلفكم في أموالكم وأولادكم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ من أنتم يا أصحاب الوجوه النيرة؟ من أنتم يا أصحاب الوجوه المشرقة؟ من أنتم يا أصحاب الرائحة العطرة الزاكية؟ من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون وما تريدون، نزلا من غفور رحيم. هذا أول وقت لتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. روى الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، أي عند الموت. تدبر هذه الكلمات: تحضر الملائكة، أي تحضر الملائكة العبد عند الموت وهو على فراش الموت. فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة، أي لنفسه أو لروحه: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا من أهل هذه البشرى. أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارض عنا في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. الوقت الثاني الذي تتنزل فيه الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة هو، قال ابن عباس وابن أبي حاتم وقول آخر للسدي، قال أو قالوا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور، ولا تعارض على الإطلاق بين القولين، فالملائكة تتنزل عليهم على فراش الموت وعند الخروج من القبور، بل وتبشرهم في القبر في حياة البرزخ، بنص حديث البراء بن عازب في الصحيح في مسند أحمد وغيره. فالملائكة تبشر أهل الإيمان والاستقامة على فراش الموت في الدنيا وفي القبر في حياة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تبشر الملائكة أهل الإيمان في البرزخ، وكذلك عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. إذا خرج المؤمن المستقيم على الطاعة من قبره استقبلته الملائكة في يوم الفزع الأكبر، ما تخافش ما تحزنش، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم يعني قرناؤكم، كنا معكم في الدنيا نحفظكم ونسددكم بأمر الله سبحانه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون وما تريدون، نزلا من غفور رحيم. النزل هو ما يهيأ ويعد للضيف من كرامة، وأرجو أن تتخيلوا نزلا يهيئه مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، نزلا من غفور رحيم، غفر لكم الذنوب وستر عليكم العيوب وفرج لكم الأهوال في يوم الأهوال والكروب. هذا جزاؤه الاستقامة على توحيد الله وعلى طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع معي الآيات الكريمة مرة أخرى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأختم اللقاء بحديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الآية الكريمة في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ربه وقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله عز وجل لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ذات رجل يجيء بعدما أدخل الناس الجنة فيقول الله له: أدخل الجنة، فينصرف العبد ثم يعود فيقول: يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني مليش مكان في الجنة، فيقول الله لهذا العبد: أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت يا رب، وربما لا ندرك ملك الملوك. فيقول الله جل وعلا للعبد: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيصرخ العبد في المرة الخامسة وربنا يكلمه ويقول العبد: رضيت يا رب،